يا كامل المعنى كل الشجير رحم يا لحظك الصارم يا مخجل البدر يا مخجل البدر يا أشكو الهوى العذري للواحد العالي يا سادتي رفقا بالمغرم الهائب من لم يمت عشقا من لم يمت عشقا من لم يمت عشقا بكم غدا غدا غدا غدا, غدا